يا هم لا يستوي أصحاب النار الثاني كما على الحرب ثاني أبو لا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله الله يا ابو محمد الله. اي والله يا حاج الله عليم الغيب والشهادة والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو Oh, Allah.

ما يشوفك ثاني ولا ما يشوفك. الله يخويك يا أخي ويأخذ بنتك. نعم محمد نعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها. وأعطش ليلى وأخرج ضحيا الأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها يديك ربنا يا شيخ. لا إله إلا الله يا حاج عبد الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله نعم بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. الله الله الله. نعم يا أبو محمد أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. نعم يا أبو محمد. رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. وعطش ليلى وأخرج ضحيها جميل يا حج والنبي. أخرج منها ما رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك أخرج منا ما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. نعم نعم يا حاج. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم يا ابو محمد نعم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم

صدق الله العظيم الفاتح.